الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، وقيل اسمه ميمون الأزدي مولاهم العتكي المروزي، ذكر ابن حبان في الثقات يقال أنه كان عابدا وكان جوادا كريما، تصدق بألف درهم. قال أخبرنا عبد الله. عبد الله هنا عبد الله بن المبارك، الرجل المبارك، العلم، الفقيه، المحدث، الجواد الكريم. له قال أخبرنا هشام بن عروة. هشام بن عروة من الثقات، يدلس ولا لا يدلس إلا قليلا، ولكن حديثه وحديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، لأنه أكثر عن والده فأخطأ. قال عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، وكان محدثا فقيها تقيا نقيا عابدا، كما قال ابنه: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. نعم، هنا في قوله تخليل الشرع حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، هنا يقول باب تخليل الشعر على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب الماء وبأصابعه خلل شعره، خلل أصول الشعر حتى ظن أنه قد أروى بشرته. ظن أنه، قال بعض العلماء ظن أنه يعني غلب على ظني، والحق أن جميع الأحكام تدور على غلبة الظن، أو قل بأن أغلب الأحكام تدور على غلبة الظن. وأما بالنسبة للمعنى الثاني في قوله حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يقصد بذلك أنه استيقن أنه قد أروى بشرته. وهذه أيضا لها نظائر في القرآن، كما قال الله جل وعلا: وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هنا يستيقنون، وأيضا في الظن أنهم يرجعون إلى ربهم جل في علاه، فيكون من معنى الظن هنا باليقين، وإن كان الأصح أن يقال بأن الظن هنا المقصود به غالب الظن، لأن الأحكام أكثر الأحكام تدور على غلبة الظن. وفي الحديث هنا أن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، والمعنى هنا إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. وقلنا أن هذه لها نظائر كثيرة، والمعنى أن السياق مفسر، لأنه لا يمكن أن يقال بأنه خلل بعد الاغتسال، كما قال الله جل في علاه: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وليس المعنى أن تستعيذ بعد القراءة. رجاء المكان، وأيضا في حديث أنس إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: إذا دخل الخلاء كان إذا أراد الخلاء، الحديث كان إذا دخل قال بسم الله، والمعنى أنه ما يقول بسم الله في الداخل أبدا، يذكر الله لا يكون في أماكن قضاء الحاجات، لكن إذا أراد أن يدخل، فهنا بمعنى في قولها إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد أن يغتسل من الجنابة، والسياق من المفسرات. حفظكم ربي، جزاكم الله خيرا. قال: اغتسل من الجنابة غسل يديه، فذكرت بأنه غسل يديه 3، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم صب على رأسه فخلل بأصابعه أصول الرأس. قالت: غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره. الحق هنا ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره، المعنى هنا يعني مع ان ثم على الترتيب الصحيح انه خلل بيده شعره قبل أن يغتسل، لأن الرواية الأخرى مفسرة أنه صب على رأسه ثلاثا وبأصابعه يخلل أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى البشرة أفاض عليه الماء ثلاثة مرات ثم غسل سائر جسده. معنى كده ثم اغتسل يعني ثم أراد أن يغتسل ثم يخلل بيده شعره. فيها أهم المسائل ألا وهي أن الاغتسال لا يصح إلا بوصول الماء لجميع الأعضاء لجميع البشرة. لذلك قالت حتى ظن أنه أروى بشرته، ففيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يصح الغسل إلا أن يصل الماء إلى جميع البشرة وإلى جميع البدن. لذلك أخذ بأصابعه يخلل حتى يغلب على ظني أن الماء قد أروى بشرته، وهو الذي بوب عليه الإمام البخاري هذا الباب. ثم قال كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغرف منه جميعا. إذن هنا الأمر واضح في هذا الباب، قالت ثم اغتسل يعني ثم أراد أن يغتسل، ثم اغتسل يعني ثم أراد أن يغتسل الغسل التام، لأنها قالت يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى البشرة قالت أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسدي. في فائدة من الحديث الثاني، خلاص الحديث الأول فصلت، والتبويب على ذلك ظاهر جدا في تخليل الشعر بالنص الصريح. ففي الرواية الأخرى قالت كنت أنا أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة؟ ما الذي يفيدنا الرواية الأولى مع الرواية الثانية؟ ما الفائدة المهمة في مسألة الرواية الثانية مع الرواية الأولى؟ الوقت الأضافة دي لخصت كل درس في ثلاث قطع. قال أن الجنب له وضع يده في الإناء ممتاز السلف، هي فيها فوائد كثيرة جدا، هذه الفائدة الأولى منها. نعم هذا صحيح، صحيح بأن الجنب إذا وضع يده في الإناء لا ينجسه لأنه ليس من النجاسة خلافا للأحناف. هذه الفائدة الأولى التي ممكن نستفيدها من قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله. لكن في أمر آخر المحدثون يفهمونه، ما في شيء اسمه طهارة سؤل الجنب يا تامر، الماء المستعمل طهور بس هو اللي يقال بذلك. أنه أعلم إيه؟ أنه أعلم بيه وقال لأنه رأى. نعم الإجابة السديدة هي هذه. الحق أن صاحبة القصة هي أتقن الناس، ومعنى أنها تقول خلل بأصابعه على أصول الشعر حتى يصل الماء تظن أن يصل أو ظن أن الماء قد بلغ، فهنا أصالة فيها الدلالة على أنها أحكم وأعلم بمثل هذا لأنها كانت في الواقع. وسلفي أيضا قال مثل ما قلت، بس ممتاز ممتاز ممتاز. وأيضا بشرى أتت بها، هذه إجابات صحيحة جدا جزاكم الله خير. وهذه كما قلت المحدثون ينشغلون بها، وأن صاحبة ما دام الأمر في قصة ويسردها الراوي تعلم أنه قد أتقن جدا هذه القصة. وهذا على التبويب أنه يخلل الشعر، وتخليل الشعر كما قلنا مستحب وليس بواجب، تخليل الشعر مستحب وليس بواجب. الغرض أن الأصل هو إذا غلب على الظن وصول الماء إلى البشرة فلا شيء في ذلك ولا وجوبة، فهذا على الاستحباب. وأيضا فيها جواز أن الرجل يغتسل مع زوجته. الفوائد المستنبطة من الباب، التصريح بما يستحي منه للتعليم، وهذا قد قال بعض المتنطعين أرأيتم ده في تصريح في الكلام على كذا، وتصريح الفقهاء العلماء جميعا قاطبة كانوا يقولون بهذا تصريحا لا تلميحا للتعليم، تصريحا لا تلميحا للتعليم. وهذه عائشة هي خير نساء العالمين، هذا ابن عمر، هذا علي بن أبي طالب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأمر في المقاصد والنظر المصلحية في هذا الباب. إذن الكلام فيما يستحي منه من أجل التعليم. الأمر الثاني جواز اغتسال الرجل مع المرأة، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنها تختلف الأيدي وتقول ابقري ابقري ويقول ابقري ابقري. الاقتصاد في الماء، كان يغتسلان من إناء واحد، بابي هو أمي، استحباب الوضوء مع الاغتسال، دوران الأحكام على غلبة الظن، دوران الأحكام على غلبة الظن.